وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون أنا آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه. غريب جدا يعني الحديث. اي نعم، لأن الحديث ذكر الهيثمي أن فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبي حدثني أبي ومحمد إسماعيل بن عياش روى عن أبيه ولم يسمع منه، روى عن أبيه ولم يسمع منه، وقد تحصل هذه أن يكون يتيما أو أن يموت أبوه وهو صغير فيكبر وهو يعرف بعض أحاديث أبيه فيرويها عنه ولم يسمع منه. أو لم يسمع منه كل الأحاديث مثلا. عليه الحال هو عبارة قال عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، عابوا على محمد بن إسماعيل بن عياش أنه حدث عن أبيه بغير سماع. الحديث عليه الحال من كثير رحمه الله استغربه جدا، قال غريب جدا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أخبرنا أحمد بن عمرو أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به. هذا في السلسلة الصحيحة الألباني، قال سند حسن 428. نعم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمنا به. وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير الآن نحن قلنا يعني في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الراسخون يعلمون تأويله أم لا؟ فهناك قولان، هناك من يقول إن الراسخين لا يعلمون تأويله اللي هو المتشابه، وإن الله يعلم تأويله فقط يعني اختص الله بعلمه. والقول الآخر أن الراسخين يعلمون معنى يعلمون تأويله، وهم بالإضافة إلى علمهم فإنهم يؤمنون به، يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهم مع علمهم بتأويله يؤمنون به وبأنه من عند الله، وأن المحكم والمتشابه كلاهما من عند الله. طبعا هذا إذن معرفة معنى المتشابه من قبل الراسخين في العلم يعني طائفة من أهل العلم وليس كل أهل العلم، لأن الراسخ في العلم غير الذي عنده علم أو عنده شيء من العلم. وذكرنا سابقا أن ابن تيمية رحمه الله وغيره رجح رجحوا أن الراسخين في العلم يعلمونه، وأنه لا يوجد في القرآن شيء لا يعلمه لا تعلمه الأمة، يعني بمجموعها، لا يوجد في القرآن شيء لا تعلمه الأمة بمجموعها. وكيف يعني يوجد في القرآن؟ استبعدوا أن يوجد في القرآن الذي أنزله الله للناس وأنه بيان لكل شيء وأنه شفاء ورحمة وبركة، أن يوجد فيه يعني أمور لا يعلمها أحد البتة. فكيف يوجد أشياء لا يعلمها أحد أبدا فيكون بالنسبة للأمة يعني مثل الطلاسم ومثل أشياء يعني أشياء غير مفهومة؟ فاستبعد بعض المفسرين كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره أن يوجد أشياء في القرآن لا يعلمها أحد من الناس من البشر من العلماء إطلاقا، استبعد هذا. لكن ممكن واحد يعلم أشياء وتخفى عليه أشياء، والآخر يعلم أشياء وتخفى عليه أشياء، لكن بمجموعهم القرآن معلوم المعنى عند المجموع، عند المجموع. لكن بعضهم قالوا بأن بعض القرآن لا يعلمه إلا الله، وأنه لا يعلم ولا واحد من البشر. طيب، فيقول هنا كان ابن عباس يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقول الراسخون آمن به. الآية ما فيها كلمة ويقول، فمن أين أضافها ابن عباس رضي الله عنه؟ فالجواب أن ابن عباس رحمه الله وابن مسعود رحمه الله رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من مفسري الصحابة ومن أحيانا من مفسري التابعين يضيف الكلمة ويقصد بها التفسير، فتكون هذه قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، كما قرأ ابن مسعود مثلا في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ما في متتابعات في الآية، لكنه يرى هو أنها متتابعة فذكرها تفسيرا فنقلت عنهم. طيب، الآن هو قال وما يعلم تأويله إلا الله، هي الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهو أراد أن يفصل بين الفعل يعلم وبين الراسخين، أراد أن يفصل بين كلمة يعلم وكلمة الراسخون، أراد أن يفصل بينهما، فقال وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون. فإذا إضافة يقول هنا إضافة تفسيرية، إضافة تفسيرية. وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود إن تأويله إلا عند الله، إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يعني لفظ الجلالة إذا صدق بمفتوح أو ضم يكون مفخما. حسن الله. إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وكذا عن أبي أبي بن كعب، واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد. الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني يستبعد أن الله يخاطب البشر بأشياء لا يفهمونها، فإذا عندنا قولان مشهوران وما يعلم تأويله إلا الله، وقف والراسخون، هذه بداية جملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ففي أشياء لا يعلم تأويلها إلا الله، واختص بعلمها وفرض بعلمها من القرآن. طيب والراسخون في العلم يصدقون ويؤمنون مع كونهم لا يعلمون معناها. أما بعض الناس الآخرين يتشككون ويصيبهم الشيخ، وبعضهم يزيغون ويتخذون من هذه الأشياء التي لا تعلم مجالا للبدعة والفتنة والزيغ. طيب، فإذا قال إن بعضهم يقف على قوله على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص اكتملت الجملة الأولى. الجملة الثانية تبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في طائفة ثانية من المفسرين يقفون على العلم، يقفون على كلمة العلم فيقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون يعلمون معناه، يعلمون معناه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله أيضا. قال وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني كيف يخاطب الله الناس القرآن بأشياء لا غير مفهومة لا يمكن. إذن لابد أن يكون في الناس من يعلمها، لو شرط كل الناس ولا كل أهل العلم، لكن لازم يكون في الأمة من يعلمها. كيف الأمة تخاطب بأشياء غير مفهومة؟ نعم. وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به، وكذا قال الربيع بن أنس. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير وما يعلم تأويله الذي أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكم، على ما عرفوا من تأويل المحكم أو المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد، فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضا، فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، أي هذا تفسير هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد، أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجليلة لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ يقولون آمنا به خبر. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار. وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم وساغ هذا، وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب. وكقوله وجاء ربك والملك صفا صفا أي وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. وقوله إخبارا عنهم. القول الثالث ما معناه؟ ومن العلماء من فصل في هذا المقام. نحن الآن عرفنا القولين، القول الأول وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص انفرد الله بعلمه من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، ما لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون يؤمنون ولا يعرفون معناه، حتى الراسخين لا يعرفون معناه بل انفرد الله بعلمه. القول الثاني أنه لا يوجد شيء في القرآن لا يعرف معناه وأن الراسخين يعلمون معناه. قول الثالث قال به طائفة من العلماء، وهو ممكن يرجع إلى القول الثاني في يعني في أغلبه، يعني ما يتعارض كثيرا مع القول الثاني. يقولون ما المقصود بالتأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله، ما معنى التأويل؟ فالآن التأويل كلمة تأويل لها عدة معاني، فمن معانيها التأويل ما يؤول إليه الشيء، كنه الشيء وحقيقته، أو كنه الشيء وحقيقته، ما هي حقيقة هذا الشيء؟ يعني مثلا يعني ويبقى وجه ربك، وجه الله، هل نحن نعلم حقيقته؟ بمعنى أننا عندنا علم بكيفية هذه الصفة، يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي، هل نحن نعلم كيفية يد الله؟ الجواب لا، لا ما نعرف قطعا، لأنك أنت إذا قلت أنني أعلم حقيقة هذا الشيء، أنني أعلم كيفيته، إن معناها أنك تتصوره وتتخيله وأنه يعني عندك معلوم من جميع الجهات. كذلك مثلا نعيم الجنة وعذاب النار، هل نحن الآن يعني متصورين تماما ونعرف تماما يعني شجرة الزقوم؟ الجواب لا، هذا من علم الغيب. كذلك لو قلنا جبريل والملائكة ما رأينا، ومهما تخيلنا عقولنا ما تصل إلى إدراك الحقائق على ما هي عليه في الواقع، ولكن المعنى معروف. لما نقول يد الله نعرف معنى كلمة يد في اللغة، وجه الله نعرف معنى كلمة الوجه في اللغة، فنعرف أن لله وجها. لو قلت لك وش الوجه في اللغة، تقول لي الوجه كل ما واجهك، كل ما كان أمامك. طيب والوجه الذي فيه الوجه، الوجه معروف. لو قلت لك ما هو وجه الإنسان، تقول لي وجه الإنسان الذي فيه عيناه وأنفه وفمه والذي يكون فوق جسده. طيب فالوجه معروف، ما هو الوجه في اللغة، معروف ما هي الإذن، معروف ما هي الشجرة في اللغة. فمثلا شجرة الزقوم يعني في شجرة حقيقية، شجرة، شجرة ما هي جدار، شجرة ما هي مثلا سيارة، شجرة ليست كتاب، شجرة معروف الشجرة في اللغة ما هي. لكن هل أنت تتخيل شجرة الزقوم هذه تعرفها تماما؟ يعني هل أنت الآن كأنك تراها؟ ما ترى، هل أنت الآن متصور شجرة الزقوم كأنك تراها؟ لا طبعا. فإذا الأشياء الغيبية هذه أنت تعرف المعنى، لما يقول شجرة الزقوم يعني شجرة، تعرف معناها، لكن أنت لا تعرف كيفيتها. مثلا فهو يقول إن بعض العلماء قالوا إن كان المراد بكلمة التأويل وما يعلم تأويله معناه، يعني المعنى اللغوي، معنى الشيء، اللفظ هذا في اللغة يدل على إيش، فهذا يعلمونه. لكن إن أريد به حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، إن أريد به كيفية الشيء، فهذا لا يعلم. حتى الراسخون في العلم لا يعلمون. وإن أريد به المعنى اللفظي، معنى اللفظ هذا في اللغة ما معناه، فإنهم يعلمونه بالتأكيد، لأن هذا كلام عربي والألفاظ العربية لها معاني، ويفهم السامع ما معناها. الآن حتى الأشياء المرئية، لو قلنا مثلا السماء، نحن نعرف ما هي السماء ونرى السماء، لكن هل نحيط نحن بجميع تفاصيلها؟ لا، بل حتى السماء التي لها أبواب هذه ما نراها، يعني سماء ونشوف الأبواب وتفتح الأبواب ما سمك، هل نرى سمك السماء؟ لا، لكننا نعرف معنى السماء في اللغة، ندركه، ندرك المعنى، ندرك معنى كلمة السماء وأن تختلف عن الأرض، ندرك أن السماء فوقنا، نعرف أن لها سمكا وأن لها أبوابا وأن لها زينة وأن لها حرسا، نعرف هذا معروف. ما هي كلمة سماء بالنسبة لنا؟ طلسم، مثل كلمة سعفص، قرشت كذا. أنت عندك كلمة سماء مثل كلمة سعفص مثلا؟ لا، في فرق. ولذلك لما تأتي إلى قضية أسماء الله وصفاته، أهل البدعة، بعض أهل البدعة يقولون يد الله ما تقول له تعرف معناها؟ تقول لا، ما حد يعرف معناها، ما حد يعرف معناه. وجه الله يقول ما حد يعرف معناه. نقول بنا نعرف معناه، نعرف كلمة اليد في اللغة معنى، وجه في اللغة ما معنى، لكن ما نتصور الكيفية، لكن نعرف المعنى، نثبت لله يد، نثبت له وجه. كلمة وجه الله، وجه عندنا ما هي مثل كلمة يعني أي تركيب حروف ما له معنى، فإذا الفرق بين المعنى وبين ما يقول إليه الشيء في الحقيقة والواقع وكيفية هذا الشيء، في فرق بينهما. طيب، فإذا بناء عليه فيجوز الوقف، أو في بناء فبناء عليه ممكن نقف على وما يعلم تأويله إلا الله باعتبار، ونقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم باعتبار آخر. فلو الآن مثلا قلت لكم حقيقة، يقول مثلا يوم يأتي ربك وجاء ربك، الإتيان والمجيء معناه معروف؟ نعم. كيفيته بالنسبة لله تعالى معلومة لنا؟ لا. فإذا جينا على المعنى، يعني معنى الكلمة، فيعرفه الراسخون ولا لا؟ معنى الكلمة يعلمونه. فإذا وين يكون الوقف؟ عند كلمة العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب، وإما إذا قلنا إدراك الحقيقة والكيفية تصورها، فهذا يكون الوقف وين؟ على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. فإذا في طائف في من المفسرين من قال إذا قصدت المعنى، معنى الألفاظ المعنى، فنحن نعلم حتى الراسخون يعلمون. وأما إن قصدت الحقيقة وكنه الشيء وما هو عليه في الواقع، فهذا في أشياء فرض الله بعلمها حتى الراسخون لا يعلمونها. هو يقول وبناء عليه ساغ الفصل بين، أو ساغ أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه، حال يقولون آمنا. في حال إيش هذا؟ هذا في حال الوصل وليس في حال الوقف. إنه حال الوقف واضح، يعني وما يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به معنى واضح. لكن لو عطفنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، فيقولون الآن يشترك فيها المعطوف والمعطوف عليه، ولا هي مقتصرة على المعطوف فقط؟ الحين قلت لك مثلا جاء الأستاذ والطلاب رافعي جاء الأستاذ والطلاب يقولون كذا كذا، جاء الأستاذ والطلاب يقولون كذا كذا، الحين يقولون هذه، هل هي صدرت من الأستاذ ومن الطلاب؟ ممكن يحتمل، وممكن تكون صدرت من إيش؟ من الطلاب فقط، من المعطوف، يعني الأستاذ واو العطف، الطلاب معطوف على الأستاذ، فالطلاب معطوف والأستاذ إيش؟ معطوف عليه. فيصح في اللغة، يصح أن تقول يعني جاء الأستاذ والطلاب يقولون، يصح في اللغة أن يكون هذه الجملة يقولون مختصة بإيش؟ بالمعطوف دون المعطوف عليه. فإذا لو قرأناها متصلة، لو قرأناها متصلة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فهل يمكن يعترض علينا واحد يقول لا إذا قرأتها كذا في مشكلة؟ إيش المشكلة؟ يقول إنه يعني يقولون آمنا به صار كأن الله عز وجل أيضا يعني مشترك في هذا. نقول لا، يصح في اللغة انك تأتي بمعطوف ومعطوف عليه وحال حال يختص بها احدهما. فلو قال هاتوا أمثلة فنقول خذ وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا. الآن هل تشمل الله عز وجل؟ مع أنه فيه معطوف ومعطوف عليه وجاء ربك والملك. فإذا يجوز إنك تعطف معطوف ومعطوف عليه ويكون هناك حال خاص بأحدهما. مثال آخر للفقراء المهاجرين. للفقراء إيش قبلها؟ إيش؟ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى كذا؟ فذكر الفيء في هذه الآيات وهو ما أخذ من الكفار معروف الذي يؤخذ من الكفار دون قتال. ما أوجفت معي من خيل ولا ركاب. المهم هذا يعطى لمن الفيء ما أفاء الله على من أهل القرى. طيب قال للفقراء. إذن الفيء هذا يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ويعطى أيضا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم ولله ولرسوله. لا الآن الآيات والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار. من وش الدار؟ المدينة. طيب فإذا خذ الآيات كلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إيش يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أيوة أولئك هم الصادقون. طيب أولئك هم الصادقون. إذن الفيء يعطى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الفيء يعطى لهؤلاء. ويعطى أيضا لمن؟ قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار يعني المدينة من قبل إيش؟ المهاجرين. قبل المهاجرين ساكنين في المدينة قبل المهاجرين. طيب فيعطون أيضا من الفيء. طيب أيوة نكمل. والذين جاءوا من بعدهم أيضا يعطون من الفيء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. العبارة هذه يقولون هل قالها المهاجرون؟ لا. هل قالها الأنصار؟ لا. لكن قالها التابعون لهم بإحسان. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا هذه أشياء معطوفة وفيها جملة يقولون ربنا اغفرنا وليست من قول الأولين ولا الثانيين وإنما من قول المعطوف عليهم ثالثا. فإذا هذا مثال كيف يكون فيه أشياء معطوفة وعندنا جملة حالية مثلا مخصوص فيها واحد منهم وليس كلهم. طيب إذن يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويقولون يعني في حال كونهم يقولون آمنا به فهم يعلمون معناه وفي حال إيمانهم يعلمون معناه في حال الإيمان ورد ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه كله من عند ربنا. ما خفي على أكثر الناس ما عرفه أكثر الناس كله من عند الله. طيب نحن سبق أن كتبنا فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق إلى الباطل واتباع للهوى فيتبعون ما تشابه من أن يتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه لينزله على مقاصدهم الفاسدة وأرائهم الباطلة، مستغلين جهل كثير من الناس لهذا المتشابه والغموض الذي فيه، ويستعملون المتشابه في تشكيك الناس في المحكمات ابتغاء الفتنة ليفتنوا الناس عن دينهم وليزينوا لهم بدعة وليلبسوا الحق بالباطل، وابتغاء تأويله أن يحرفون معاني كلام الله ويصرفونها عن مراد الله. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم لما تلا هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري 4547 كتاب التفسير من صحيح، وقال عنهم مرة هم الخوارج. رواه الإمام أحمد. لو قال عنهم مرة مرة بفتح الميم ولا ضم الميم؟ ضم. يعني قال عنهم، يعني قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام مرة في رواية هم الخوارج. رواه أحمد الإمام أحمد 5 على 262، والطبراني قال هيثم رجال وثقات 6 على 233. طيب بنجيب إذن الآية ما كتبناه فيما سبق قبل هذا، لأن لا زال الكلام في المحكم المتشابه ولم يبقى الكثير من كلام ابن كثير في هذه الآية. طيب الترمذي رحمه الله في سننه بعد بيان الأموال التي تؤخذ من أهل الذمة والجزية وأن تؤخذ من المجوس كما جاء النص بذلك، قال الترمذي رحمه الله: باب ما يحل من أموال أهل الذمة. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إننا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون مالنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا، وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا. طيب قوله ما يحل من أموال أهل الذمة، يعني ما جاء فيما يحل من أموال أهل الذمة في هذا الموضوع. الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم. هؤلاء القوم إما أن يكونوا من أهل الذمة أو من المسلمين، فلا هم يضيفون. طبعا يضيفون يقدمون لنا القرى ويقدمون لنا الضيافة، فلا هم يضيفون كما قال في القرية: فأبوا أن يضيفوهما. فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق. ولا نحن نأخذ منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. كرها يعني جبرا بالإكراه، فخذوا في هذه الحالة. طيب الحديث هذا كان في مرحلة معينة وليس مما استقر عليه الشرع، متى كانت هذه المرحلة؟ في أول الإسلام، لما كانت المواساة واجبة، هذا قول بعض العلماء مثل ابن بطال، وقال الخطابي إنما كان يلزم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال لا حق لهم في أموال المسلمين. الشوكاني رفض التخصيص بزمن النبوة، فقال إن الضيف إذا نزل على قوم يجب أن يضيفوه، وهذا حقه، وله أن يطالبهم به شرعا كسائر الحقوق، فإذا أهمل حقه فيجوز له أن يأخذه بالقوة بالإكراه. الآن لو واحد مسافر وفي الطريق وجد قوما نزل عليهم، أبوا أن يضيفوا، قالوا ما نعطيك شيء ولا نطعمك ولا نسقيك، فهل له أن يأخذ طعامه بالقوة؟ نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليه من الحق، فقال إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فأخذوا، أباح لهم الأخذ بالقوة. فبعض العلماء قالوا هذا منسوخ الحديث، لأن ما يحل أخذ مال المسلم إلا بطيب نفس منه، وإنه خلص بيت المال يتكفل بمصاريف المسلمين وينشئ بيت المال في طرق السفر ما يغني المسافرين. وبعض العلماء قال لا، هذا ما زال يعمل به وما هو منسوخ، والمسافر إذا نزل على قوم في الطريق فله حق، وإذا ما عطوه إياه يأخذ غصبا عنه. طبعا من هو الذي يجب عليه أن يضيف؟ اللي في طريق السفر يعني. أما أهل البلد يعني داخل البلد فليس يعني ليس حكمهم مثل حكم اللي في طريق السفر. الذين يسكنون في طريق السفر عليهم واجب إضافة الضيف إذا نزل بهم ضيف. طيب الجمهور إيش قالوا؟ قالوا منسوخ. طيب قال بعضهم طيب هذا يحمل على المضطرين، يعني إذا كان اللي نازل عليهم ما عنده يموت من الجوع يعني يأخذ غصبا عنهم القوة، يحمل السلاح ويهددهم به ويأخذ بالقوة، فحملوه على من؟ على المضطرين. قالوا أما إذا ما هو مضطر عنده زاد، واحد عنده زاد ينزل على ناس يقول ضيفوني غصبا عنكم وعنده ما يغنيك فلا. فإذا الجمهور إيش حملوه على المضطرين، هذا واحد. ثانيا حملوا الحديث إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا، يعني خذوا بألسنتكم منهم وليس خذوا بأيديكم وسيوفكم، يعني خذوا بألسنتكم يعني تكلموا عليهم ذموهم، قولوا يا بخلاء يا مانعي حقوق الضيف يا أيها اللئام الذين لا تكرمون الضيف. فحملوا حديث إلا أن تأخذوا كرها يعني بألسنتكم، يعني تقعوا فيهم نتيجة بخلهم ومنعهم حق الضيف فلكم أن تأخذوا منهم بألسنتكم. ثالثا قال بعضهم في أول هذا في أول الإسلام لما كانت المواساة واجبة، ورفض بعضهم طبعا هذا كما تقدم، وبعضهم قال هذا خاص بأهل الذمة المشروط عليهم إضافة من يضر بهم من المسلمين، وطبعا هذا صار في عهد عمر أيضا. فإذا الحديث على ظاهره عند بعض العلماء أن الضيف إذا نزل على قوم ورفضوا أن يضيفوه في طريق السفر فإن له أن يأخذ منهم بالقوة، طبعا في نصوص تحدد كم يوم، يعني مو معناه يعني مثلا يجلس عندهم يعني خلاص يعني شهر شهرين ثلاثة سنة، يقول أنتم أنا حق الضيف إن ثلاثة أيام، وأن لهم بعد ذلك أن يخرجوه يطردوه إذا أصر على الجلوس. فيعني أول يوم يجلس إذا نزل عندهم أطعموه سقوا خلاص راحت ضرورته ممكن أن يكمل الطريق، ثاني يوم مستحب، ثالث يوم مستحب، خلاص رابع يوم يمشي لازم يمشي. طيب قلنا الناس الذين في طريق السفر حكمهم غير الناس الذين داخل البلد، فلو أن واحد مثلا ضرب عليك الباب داخل البلد قال إيه أنا ضيف يلا نزلني عندك ثلاث أيام، نزلني عندك أنا ضيف يلا، إذا ما نزلتني فسأخذ حقي بالقوة، فيقال ما ينطبق عليك أنت الحديث داخل البلد ما ينطبق عليك الحديث. أما الذين يسكنون في الطريق في الطرق طرق السفر يلزمهم، لأن يجيهم ابن السبيل المنقطع، يأتيهم من انتهى زاده، يأتيهم من خرج عليه اللصوص وأخذوا ماله، وين يروح هذا بنفسه؟ وين يروح؟ طرق السفر. فيلزمهم لا يجب عليهم أن يضيفوا، يجب عليهم أن يضيفوا إلى حد معين كما قلنا، ما هو يضيفوه إلى آخر السنة، إلى حد معين. طبعا قضية الاستحباب قضية أخرى، يعني أنه يستحب أن يستحب الضيافة، وأنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، وأن جائزة الضيف ثلاثة أيام. الاستحباب وتضييف الضيوف حتى في البلد داخل البلد إذا جاءك ضيف تكرمه، فالاستحباب بابه واسع، لكن نحن نتكلم الآن عن الضيافة الواجبة كيف تكون ومتى تكون وإلى متى تكون. فنقول من الضيافة الواجبة أن الناس الذين يسكنون في طرق السفر إذا مر بهم مسافر يجب أن يضيفوا، يجب عليهم شرعا، وله أن يأخذ حقه بالقوة إذا كان إذا رفضوا. طيب يقول السؤال هل يشترط حفظ أسماء الرجال الترمذي والبخاري ومسلم؟ لا لا يشترط، لكن معرفة أسماء الرواة له فوائد وشيء مهم، ويمر الإنسان أسانيد أحيانا، فإذا كان عنده علم بأسماء الرجال يستطيع أن يعرف أحيانا يعني صحة هذا أو ضعفه أحيانا، ثم من حق هؤلاء الذين نقلوا إلينا الأسماء يعني الأحاديث أن نعرف بعض مثلا يعني أحوال سير هؤلاء، لأنهم نقلوا لنا الأحاديث، فمعرفة أحوالهم أو سيرهم يعني من الوفاء لهم، وقد نقلوا إلينا هذا العلم. يقول هناك من أسماء الله من إذا سئل به أعطى، هل هو الله عز وجل أو الحي القيوم؟ طبعا هذا فيه أقوال لأهل العلم، منهم من قال هو الله، لفظ الجلالة الله هذا الاسم الأعظم، وأنه أكثر اسم في القرآن والسنة ورودا على الإطلاق الله. بعضهم قال الحي القيوم أو الله الحي القيوم، وجاء ذلك في بعض الأحاديث أنه موجود في آل عمران وطه، في البقرة آل عمران وطه. وكذلك قال بعضهم إنه أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وردت أحاديث متعددة ما هو اسم الله الأعظم، لذلك المسلم يتحرى، يعني مرة يسأل الله بهذا مرة بهذا مرة بهذا ليصيب الجميع، حتى لو كان هذا هو الاسم الأعظم يكون سأل به، لو كان هذا هو الاسم الأعظم فقد سأل ربه به، وهكذا. يقول ما هو الدليل على أن ركعتي الوضوء تعتبر من ذوات الأسباب؟ هو إذا جاء حديث يعني صح مثلا في صلاة في وقت النهي، في صلاة في وقت النهي من النوافل، فنعرف إذن أن هذه القاعدة التي ذكرها بعض العلماء لها شواهد. فمثلا ورد في الحديث أن اثنين جاء إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وما صليا، جلسا يعني، فبعد الصلاة سألهما قالوا صلينا في رحالنا، يعني احنا صلينا الفجر وجئنا إلى مسجدك وجدناكم تصلون واحنا صلينا خلاص. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا مع الجماعة التي جاءوا إليها. طيب الفريضة الأولى، طيب والثانية هذه ما هي؟ نافلة بعد الفجر، وبعد الفجر من أوقات بالنسبة لهم الآن هم في وقت نهي لأنهم صلوا الفجر. لو جاك مثلا في الحديث من يتصدق على هذا، مثلا أنه في العصر، طيب فهو صلى الفرض الآن يريد أن يتصدق على واحد ما صلى، يصلي معه جماعة، إيش حتكون صلاة نافلة؟ متى كانت؟ مثلا بعد العصر، صلاة جنازة، صلاة كذا. فإذا إذا, إذا إذا جاءت أحاديث في الصلاة بأوقات نهي لسبب، بمجموعها تدلنا على أن الصلاة من ذوات الأسباب، النوافل من ذوات الأسباب، إذا فعلت في وقت النهي فلا حرج في ذلك. أفرض واحد يبغى يروح لعند جماعة مثلا طرأ عليه استخارة، يذهب إلى جماعة مثلا اتضح أن موعد الخطبة قالوا تعال بعد العصر، ما وصله الخبر إلا بعد العصر، طيب هو يستخير الآن، هو الموعد الآن بعد العصر، يريد أن يستخير يقول لا هذا وقت نهي، طيب الآن حاجة تدعو للاستخارة، طيب إذن له أن يصلي الاستخارة حتى لو كان في وقت النهي. طبعا ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب، صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، صلاة الجنازة وهكذا صلاة الكسوف والخسوف، ما يحصل كسوف للشمس بعد العصر، قبل المغرب يصير، فهذا مو وقت نهي، بس هذه صلاة لها سبب، ما هو نفي المطلق. يقول اتهام عمر رضي الله عنه بتحريم المتعة، نقول ليس لعمر رضي الله عنه ولا لغيره من الصحابة أن يحرم ما أحل الله، فلا يمكن أن يفعل هذا، وهو أعلى وأجل من أن يفعل هذا. فمن الذي منع إذن نكاح المتعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المتعة بعد أن أبيحت في الفتح، بعد فتح في فتح مكة أبيحت ثم حرم نكاح المتعة، فاستقر الأمر على تحريمه، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وليس في عهد عمر. هل يجوز الجهر بالصلاة والسلام على رسول الله؟ فهناك من يقول بأن السنة في ذلك هو الإسرار. نعم، هو من الأذكار، والسنة في الأذكار أن الإنسان يسر بها، أنه إيش؟ واذكر ربك في نفسك. ولكن خطيب الجمعة المحدث الشيخ في الدرس القارئ من الطلاب على المجموعة المدرس، وإذا مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم ماذا يفعل؟ يجهر، يجهر، فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. الطالب إذا كان يقرأ جهرا على الطلاب أو على الشيخ أو على المدرس، فمر بذكر النبي يصلي يقول صلى الله عليه وسلم جهرا، الخطيب. لكن لو واحد مثلا يقرأ في بيته أو يقرأ في المسجد كذا وحده، فماذا يفعل بالصلاة؟ خلاص يصلي، يسمع نفسه، هو يسمع نفسه هو صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن لو أنك تقرأ مثلا يعني طلاب يذاكرون، كل واحد عرض يعني يذاكر في مكان، فهل يفاجأ الجميع فجأة أنك رفعت صوتك؟ كل واحد يقرأ واحد لوحده، فهو يصلي مثل الأذكار، واذكر ربك في نفسك، يقول السؤال هل يجوز أن أرى صورة رجل يريد التقدم لخطبتي؟ نعم، هذه من الحاجات تراه، وقد تحكم مثلا تقول لا أريده أو أريده، لكن ننتبه لأن الصورة لا تغني عن الحقيقة، لا تعطي كل الحقيقة. ولذلك أحيانا يعني قد يتفادى بها بعض المواقف المحرجة، لكنها ليست فاصلا نهائيا في الموضوع. فقد يقول مثلا أريد رؤية صورة الفتاة، يقول لأبيها قبل أن أرى بنتك وريني صورتها، يمكن يعني ما تعجبني أبدا، فما أقول خلاص طلعوها وما أحرجها، يعني فتنكسر نفس البنت أني جيت وما عجبت ما عجب، فخلص وروني الصورة، فيخرج له الصورة فيراها ثم يردها إليها، يعني ما يرسل يقول خذ الصورة، لا، ما في شيء اسمه خذ الصورة، وإنما يروه الصورة ثم يرجعها إليها، فلا بأس ولا حرج فيها، ممكن يعني هذا من حاجة. يقول ما حكم أن يأتي امرأته في دبرها وماذا عليه؟ عليه أنه ملعون، ملعون من أتى امرأته في دبرها، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل تعتبر زوجته طالقة؟ الجواب لا، لا تعتبر طالقة، لا تعتبر طالقا. يقول ما حكم الاحتفاظ بصور ذوات الأرواح؟ الجواب جائز للحاجة، مثل مثلا دائما يكون عندك صور، يعني يطلب منك باستمرار إثباتات، إثبات شخصية هنا وهنا، هذه دائما يعني طلبات مستمرة. يقول جاء رجل بعد وفاة أبي بخمس سنين يدعي أن له مالا على أبي وليس له على ذلك بينة. نقول إذا ماله بينة لا يلزمكم إعطاؤه، أما إن أردتم أن تعطوه احتياطا فلا بأس. طيب، يعني العلماء في ذلك عدة أقوال، والقول الراجح نعم أن الجدار إرادة، وأن الله قادر أن يخلق إرادة في الجدار، وأن الجمادات يمكن أن يكون لها أشياء من صفات العقلاء نحن لا ندركها، مثل التسبيح، مثل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلو قلت الجدار يسبح فنقول نعم حسب الآية كل شيء يسبح، طب كيف يسبح وليس له لسان؟ نقول هذا بأمر الله، الله على كل شيء قدير. وهكذا يريد أن ينقض. بعض العلماء قال هذا تعبير عربي لفظ معناه يوشك أن ينقض، وقال بعضهم لا، ما دام قال يريد يعني يريد، يعني له إرادة، وأن الله قادر أن يخلق في الجماد إرادة. واستدلوا بقصة حنين الجذع، أن الجذع الشجرة، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم جماد مقطوع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب عنده، فلما انتقل للمنبر الجذع حن كحنين الصبي، وجعل الجذع يبكي حتى نزل إليه فضمه وسكنه، قال لو ما فعلتها لحن إلى يوم القيامة. فكيف جذع الشجرة مقطوع يعني خلاص جماد يكون فيه حنين ويبكي فنقول إيه الله يخلق في الجمادات ما يشاء. فقصة حنين الجذع على قضية تسبيح الجمادات على الإرادة من ضمن الأشياء. فإذا الأسلم أن نتبع ظاهر الآية ونقول ما دام الله وصف الإرادة للجدار يريد أن ينقض يعني هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.